نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ الجواب لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. لما ذكر رحمه الله تعالى البعث وما فيه من عرصات يوم القيامة، خشي أن يدخل اليأس في قلوب بعض المسلمين، فبين فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، فقال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمن الحسنات. هذا من فضل الله عز وجل، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. عشر أمثالها. وفي الحديث تقول الملائكة عليهم السلام: يا ربي إن فلان هم بحسنة، فقال: ارقبوا عبدي إذا فعل اكتبوا له عشر حسنات. هذا حتى يزول اليأس من قلبك. قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. نعم، كبائر حفظكم الله في الذنوب الكبار التي ختمها الله عز وجل بالوعد والوعيد والحد واللعن والغضب والبراءة، هذه تسمى كبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنكم فإنكم سيئاتكم. فالكبائر على أصح أقوال العلماء تحتاج إلى توبة. الكبائر تحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة، لا بد، كل كبيرة تتوب منها. قال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. غفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. هذا فضل الله عز وجل علينا، أن من عمل صغيرة أن هناك أسبابا كثيرة لغفرانها، أهمها توحيد الله عز وجل وأعظم الحسنات. أعظم ما يكفر الله بالذنوب التوحيد، وكذلك اجتناب الكبائر، وكذلك المحافظة على الصلاة الخمسة والجمعة والعمرة ورمضان والحج، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة بينهما، والجمعة كذلك، والجمعة كذلك حيث مشهور. قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. نعم، ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة؟ أربع كلمات. الأولى: إن تاب مرتكب الكبيرة من كبيرة تاب الله عليه، وإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، لأن الله كريم عفو رحمن رحيم. الأولى: من تاب تاب الله عليه. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك من ذنب ولا أبالي. نحمد الله، نستغفر الله. الثانية: إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وفي الحديث: الحدود كفارات. وهذا من كرم الله عز وجل ألا يجمع عقوبتين على ذنب واحد، ما دام عقوبة في الدنيا وتعاقب القيامة. الثالث: إذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو تحت المشيئة. إن شاء الله. أو الرابع، هذا الرابع، الرابع إذا استغفر الثالث إذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله. ما معنى فهو إلى الله؟ إن شاء عذبه على قدر ذنبه، إلا أنه لا يخلد، وإن شاء غفر له فدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. تحت المشيئة ما معناها؟ معناها إن شاء الله عذبه على قدر ذنبه، إلا أنه لا يخلد في النار موحدا، وإن شاء الله غفر له ذنبه فأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب. الرابعة، ما لم يستحل هذه الكبيرة، فإذا استحلها كفر بالله عز وجل، والاستحلاء لا يعرف إلا بالإقرار، يقول هذا حلال. إذا قال الزنا حلال، الخمر حلال، الربا حلال، هنا يستتاب على الكفر، هذه مكفر وإن لم يعمل ذلك. قال الدليل على هذا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من كتاب الله في سورة النساء، آيتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك نعوذ بالله لا يغفر الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين، الشرك. ولذلك الإنسان يحرص أن يسلم من الشرك نعوذ بالله من ذلك. ما هو الشرك نعوذ بالله من الشرك؟ أن تصرف بعض أنواع العبادة لغير الله، لأننا أمرنا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فإذا صرفت بعض حق الله تعالى لغيره فقد أشركت مع الله غيره. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك ظلم عظيم. الدعاء لله وحده، النذر لله وحده، الاستغاثة بالله وحده، الخوف من الله وحده، الرجاء، التوكل، إلى غير ذلك. كل هذا حفظكم الله من أنواع العبادة لا يجوز أن نصرفها لغير الله. فمن صرف بعض أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. السؤال هنا: كل المسلمين على اختلاف أماكنهم وأزمانهم مجمعون على تحريم الشرك، وأن المشرك خالد مخلد في النار، فلماذا يشركون مع الله غيره؟ كل المسلمين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأزمانهم كذا مجمعون على وجوب إفراد الله بالعبادة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لماذا يصرف بعض المسلمين بعض أنواع العبادة لغير الله؟ الجواب هو الجهل. لما جهلوا حقيقة العبادة صرفوها لغير الله، لما جهلوا حقيقة الشرك أشركوا مع الله غيره. ما سبب هذا الجهل؟ سبب هذا الجهل العادة. اي والله العادة، يعني كثيرا من الناس جعلوا دينهم عادة لا عبادة، يقلد آباءه وأجداد دون نظر هل يوافق كلامهم كلام النبي أم لا يوافقه، وهذا خطأ. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني لا أعبد إلا الله ولا أجرد المتابعة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تسلم عقلك لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا تقبل كلام أحد غير كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، كلام غيره لابد أن تناقشه، لابد أن تناقشه. هل هذا الكلام وافق الكتاب والسنة أو يخالف؟ إن وافق قبلته وإن خالف رددته. ماذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ يقول قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالها حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعتاد كثير من الناس أن يصرف بعض أنواع العباد غير عادة، والله لا يعرفون، والله الذي لا إله غيره، لو بين لهؤلاء حقيقة العبادة ما عبدوا غير الله والله، ولو بين لهؤلاء حقيقة الشرك ما شركوا مع الله غيره. المسلمون متفقون، لا أحد ينكر الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا إجماع المسلمين. لكن كيف، لماذا أشركوا مع الله غيره؟ أشركوا لجهلهم. والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عندنا. يقول هذا تبرك، توسل، طلب شفاعة، محبة، محبة أهل البيت، محبة النبي، محبة الصحابة، محبة الأولياء. إذا نحن الآن بحاجة إلى تعليم الناس حقيقة العبادة، ما هي العبادة التي حق الله وحده والتي خلقنا الله من أجلها، والتي لا يجوز لمسلم أن يجهلها ولا يجوز لمسلم أن يصرفها لغير الله. ما هي؟ إذا عرفها الناس يعني ينتبهون لهذه القضية. حق الله، حق الله، ما كيف أعطي حق الله غيره؟ ما هو الشرك الذي من ولجه هلك في الدنيا والآخرة؟ لا بد أن يعلمون الناس هذا. إذن سبب هذا كله الجهل، ومن أسباب الجهل العادة وعلماء السوء. نعم. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلمة هامة جدا، قال رحمه الله: أما إني لا أكفر الذين يطوفون على قبر أحمد البدوي ولا على قبر عبد القادر الجيلاني لجهلهم وعدم وجود من يعلمهم، لجهلهم وعدم وجود من يعلمهم. هذول المساكين يا أخي الفاضل، يعني إنسان، أعطيكم مثال، نحن في المدينة يأتينا حجاج، تعرف أنه 20 سنة وهو يجمع هذا المال يحج، 20 سنة وهو يجمع الدرهم فوق الدرهم والريال فوق حتى يحج، ثم يأتي يشرك في المدينة. إذن هل جاء ليشرك أم جاء ليعبد الله؟ بذل ماله ونفسه، لكن بسبب الجهل، بسبب الجهل. وعلماء السوء يزيدون هذا الجهل، نعوذ بالله، نعوذ بالله، العلم لا ينفع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. وفي الحديث: إن الله لا يقبض، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقبض العلم بقبض العلماء لا شك ولا ريب. فإذا قام في الأمة علماء سوء ضر الأمة ونفعوها لا شك أنهم يضرونها ضرا عظيما. إذن من أعظم أسباب بقاء الشرك إلى يومنا هذا والبدع علماء السوء المتسلطون على عقول العامة. ولو حرر العامي عقله لرأى الحق مثل الشمس. لماذا أيها العامي تسلم عقلك وعرضك ومالك لهذا الشيخ؟ لماذا؟ أنت عبد لله، عبد للشيخ، أنت عبد لمن؟ نحن عبيد الله. في الحج ذاك الصحابي الذي ذهب إلى كسرى قال: ما دعوتهم؟ قال: جئنا لنخرج العبيد من عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد. جئنا لأي شيء؟ جئنا لأي شيء لنخرج العبيد من عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد سبحانه وتعالى. فإذا سلم العامي عقله وما له وعرضه لهذا الشيخ ضاع، نسأل الله العافية. و ويقال عز وجل اتخذوا أحبار عليكم السلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن الأمة محتاجة إلى علماء ربانيين رحيمي رفيق كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما بالأمة رؤوفا بالأمة. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا الناس اليوم بحاجة إلى تعليم. يا أخي الجهال يا أخي اصبر عليهم. أما هذا مشرك وهذا كافر وهذا منافق هذا خطأ خطأ كبير. من علمته فأصر هذه مسألة ذلك قبل التعليم خطأ كبير جدا. واعلم أخي الفاضل أنك إذا دعوت إلى الحق وحدك فهناك مئة داعي للباطل مئة داعي الحق واحد هناك مئة للباطل أنت تبدو ليالهم من الألوف. فاصبر حفظك الله ورعاك إلها على هذه القضية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عقوبة الشرك في الدنيا والآخرة. ثم أكد الشيخ رحمه الله تعالى على هذا بقوله ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه. المؤمنون آمنون يوم القيامة من الخلود في النار وإن دخلوها. المؤمن آمن بإيمانه من الخلود في النار وإن دخل مهما عمل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المؤمن آمن بإيمانه من الخلود في النار وإن عمل ما عمل. وقد يدخلها نعم قد يدخل المؤمن النار إما بمروره على الصراط أو يدخلها لكنه لا يخلد فيها. في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان. وكذلك النار لا تأكل أثر الصلاة لا تأكل النار أثر الصلاة. قال فأدخله به جنته يعني الإيمان سبب للنجاة من النار وسبب دخول الجنة. ولذلك يحرص المسلم عليه القيام. قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع له من أهل كبر أمته. نعم هذه مسألة ثانية فيها بيان لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات بعض أنواع الشفاعات للأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختص الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث أنواع من الشفاعة ثلاث أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى الشفاعة العظمى وذلك إذا حشر الناس فتركهم الله عز وجل ما شاء يتركهم فضج الناس يريدون الخلاص والشمس منهم على مقدار ميل وألجم كثير من الناس عرق عرقهم ألهم الناس طلب الشفاعة يلهمونها إلهاما فيقول هلم إلى الأنبياء يشفعوا لنا حتى يخلص الله عز وجل فيذهبون إلى نوح فيعتذر وإلى إبراهيم فيعتذر وإلى موسى فيعتذر وإلى عيسى فيعتذر فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم فيذهب فيستأذن الله عز وجل فيأذن الله له فيسجد فيدعه ما شاء الله ويدعه ويفتح الله عليه بمحامد ما كان يعرفها في الدنيا، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله للأمة أن يفصل الله بينها. ثم يقول أمتي أمتي. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في تخفيف عذاب عمي أبي طالب. صح في الحديث عن علي رضي الله عنه قال عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك، قال نعم وفي ضحضاح من نار ولولا لكانتك أسفل النار. هذا صحيح. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة كل من يدخلوها، شفاعته لأهل الجنة كل من يدخلوها صلى الله عليه وسلم. في الحديث قال فآتي باب الجنة فأقرأ فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول الخازن نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فأكون دخل دخل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إثبات شفاعة للنبي وهي شفاعة الكبائر. وفي الحديث لكل نبي دعوة، وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت شفاء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائرة من شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أو قال شفاعتي لأهلي الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج مثل يقول يزعمون أن من دخل النار لا يخرج منها، لا يخرج منها، فهذا رد عليه. رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة. إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك شفاعة أخرى شرك فيها النبي مع غيره، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة فما يزون نحو ذلك. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أمر هام، وهو الإيمان بالجنة والنار. قال رحمه الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك لذة النظر الكريم. قال وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتب رسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. الإيمان بالجنة والنار يقوم على أمور. أولها الإيمان بأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآباد، الجنة والنار لا تبيدان ولا تفنيان. الجنة دار للمؤمنين والنار دار العاصين والكافرين والمشركين والمنافقين، أعوذ بالله منها. خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. أولياء الله عز وجل قد يكون أصحابه قد يكون السابقين. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. هذا أعظم نعيم أهل الجنة. إذا قيل ما أعظم نعيم أهل الجنة فأعظم ذلك لذة النظر إلى وجهه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن غيرهم قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله فلما حجبهم سخطا كان من النعيم لذة النظر وجه الكريم رحمه الله تعالى. وفي الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة تركهم الله عز وجل ما شاء يترك، ثم ينادي يقول يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ف ثم يتركهم ما شاء الله يتركهم ثم يقول يا عبادي، فيقول ربنا ربنا لبيك وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا ألا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وحلتنا رضوانك. قال أزيدكم أزيدكم؟ قال فيكشف الحجاب فيجعلون ينظرون إليه سبحانه وتعالى، فذلك أعظم نعيم أهل الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يرى بالأبصار حقيقة، أن الله يرى بالأبصار حقيقة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤية، لا لا لا بلزدح، لا تزدحمون، كما نرى القمر الآن هو مخلوق صغير جدا نراه بأبصارنا حقيقة، كذلك نرى الله عز وجل حقيقة في جهة العلو، لأن الله عالي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. قال وهي التي أهبط منها آدم، الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة التي نعود إليها، هي الجنة التي نعود إليها، هذا هو الصحيح. قال وخلق النار فأعد دار خلود لمن كفر، إذن الموحدون لا يخلدون في النار، المسلمون لا يخلدون في النار، ولا يخلدون في النار، إنما الذي يخلد المشرك الكافر المنافق، والذي يخلد أما المسلم مع تقصيره والموحد مع تقصيره لا يخلد في النار أبدا. قال وجعلهم محجوبين عن رؤية عقابا لهم، يعني عقابا لهم. ثم ذكر مسألة بمناسبة اليوم له، قوله أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، هذا كما قلنا اقتباس غير مرة من قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وأهل السنة والجماعة يقولون، وهذا الإمام الشيخ المالك يقول، أن أهل السنة يقولون أن الله يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد مجيئا يليق بجلاله وعظمته، كما أنه سبحانه وتعالى يسمع بسمع يليق بجلاله وعظمته وتشبيهه، فكذلك يجيء مجيئا يوم القيامة يليق بجلاله وعظمته بلا تشبيه ولا تمثيل. قال لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، والحساب حسابان يوم القيامة، حساب عرض للمؤمنين وحساب تفصيل لغيرهم. في الحديث فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت عائشة رضي الله عنها كيف نجمع مع قول الله تعالى فمن نوقش الحساب هلك؟ قال إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا مسدولا خالية. قال فيقول هاء اقرؤوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء اقرؤوا كتابيه فرحا بنجاته يوم القيامة. الناس دعواهم يوم القيامة نفسي نفسي، لكن هذا من الفرح صار يعرض صحائفه للناس، يقول انظر يا ناس انظروا نجوت الحمد لله، يفرح فيقول هاء اقرؤوا كتابيه. واما من اوتى كتابه فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه. انظر حفظكم الفرق بينهما، انسان فرح بنجاه الله فيعرض نجاته على اناس مشغولين بانفسهم، مشغولون بانفسهم، والآخر عكسه نعوذ بالله من ذلك. إذن إثبات مجيء الله عز وجل يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله وعظمته غير تشبيه. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. نعم، أهل السنة والجماعة يعتقدون بوجود ميزان عظيم يوم القيامة حقيقي له كفتان، توضع الأعمال في كفة والأعمال أخرى في كفة، العامل في كفة والمرخ في كفة. والذي يوزن ثلاثة أشياء: يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن الصحائف. ثلاثة أشياء توزن: العامل يوزن والأعمال توزن والصحائف المكتوبة في الأعمال توزن، وهو ميزان حقيقي. ما هي العلة من هذا الميزان؟ العلة إظهار عدل الله عز وجل، كالعلة من الصحف: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وإلا الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الكتبة، وليس بحاجة إلى الصحف، وليس بحاجة الميزان، ولكن اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد جاء في الحديث أن رجلا نشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فقال الله له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ قال: لا، لا أنكر شيئا. هل ظلمك الكتب؟ قال: ما ظلمت، ما عذرك؟ لا عذر لدي. هل عندك حسنة؟ قال: ما عندي حسنة. قال الله: لا ظلم عندي أبدا. فأخرج الله له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوضعت هذه السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت بهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك مفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمال بأيمانهم. ثم ذكر أيضا أمرا هاما نسأل الله الثبات، وهو الصراط. قال رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، يعني لا يجوز لنا أن نؤول الصراط وأن نقول عبارة عن كذا وعبارة عن كذا. لا، الصراط جسر حقيقي ينصب على ظهر جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، على جنبيته على جنبتيه كلاليب كأمثال شوك السعدان. فمن الناس من يمر مر البرق، ومن الناس من يمر كأشد الريح، ومنهم كذا إلى أن يقول يزحف عليه زحفا. الناس على قدر أعمالهم، إنما يجوز الناس على قدر أعمالهم. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عن جهنم، وقوم نبقتهم فيها أعمالهم، نسأل الله العافية. إذن الصراط حقيقي، والأنبياء على جنة يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما صح فيه من صفات صحيحة: طوله وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، وكيزانه كعدد نجوم السماء، يمد من نهر الكوثر في الجنة من ميزابين: ميزاب ذهب وميزان فضة. من ورده شرب، ومن شرب منه لا ضر ذلك دخل الجنة. من شرب منه دخل الجنة. قال ابن عباس: من شرب من الحوض دخل الجنة، دخل الجنة. وفي الحديث: أنا فرطكم على الحوض، وإنه ليذاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول: يا رب أمتي أمتي. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقت، فأقول: سحقا سحقا. هنا يأتي ضرورة ماذا؟ تجريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة، أولا أن تتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا أن تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قدر الطاقة، ثالثا أن تدعو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا أن تصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم والله أغلق الله باب الجنة فلا يولج إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه أبدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني أحبكم الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم. إذن حفظكم الله، من بدل دين النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا التبديل مخلا بتوحيده دخل النار، ومن بدله إلا أن هذا التبديل لا يخل بتوحيده حرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عقاب الله، إنك لا تدري ما أحدث صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا من بدل بعدي. هذه حفظكم الله تعالى ورعاكم أهم ما جرى الحديث عن في هذه السنة الطيبة من عرصات يوم القيامة. نكتفي حفظكم الله بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل بحول الله الحديث عن الإيمان في الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ الجواب لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.